سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. المقصود من هذه الترجمة بيان الألبسة التي يمنع منها الإنسان والتي لا يلبسها وهو محرم ويلبس ما سواها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن ما يترك المحرم من الثياب، يعني يترك لبسه. وفي بعض الروايات الصحيحين سأل عن ما يلبس المحرم من الثياب، فأجاب عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي لا يلبس، لأنه محصور ولأنه محدود. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود الجواب مطابق للسؤال، لأن السؤال عما يترك والجواب بما يترك. وعلى ما في الصحيحين أن السؤال كان عما يلبس فأجاب بما يلبس بما لا يلبس. يقولون عن هذا أنه أسلوب الحكيم، وهو أنه يجاب بالشيء الذي يكون أخصر، لأن من حق السؤال أن يكون عن الشيء الذي يترك. وفي الرواية التي معنا أن السؤال عن الترك وليس عن اللبس، فعلى هذا يكون الحديث عند أبي داود الجواب مطابق للسؤال، وأن المسؤول هو ما يترك من اللباس، والجواب هو فيما يترك من اللباس، وكان الجواب مطابقا للسؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التي يتركها المحرم هي الأشياء التي كان قد اعتادها، كالقميص الذي هو مفصل على الجسد كله، أو ما هو مفصل على بعضه كالسراويل، أو ما هو خاص بالرأس كالعمامة، وهي التي تكون تغطى بها الرأس وتكون على الرأس وهي منفصلة، وكذلك أيضا ما كان متصلا بغيره وليس منفصلا كالبرانس، وهي الثياب التي غطاء الرأس متصل بها، غطاء الرأس متصل بها. وكذلك ما يتعلق بالخفاف، وأن الإنسان لا يلبس خفين اللذان يغطيان الكعبين، وأنه إذا لم يجد الخفين يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين. هذا هو حديث ابن عمر الذي جاء في هذا الموضوع، حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد النعلين، فإنه يلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين. والمقصود من ترك لبس القميص يعني على الهيئة المعروفة كون الإنسان يلبسه، لكن لو أن إنسانا احتاج إلى أن يجعل القميص إزارا لأن يكون جاء في الطائرة وليس معه إزار ورداء، أو أنه ما كان ينوي الحج أو العمرة ولكنه بدأ له أن يعتمر أو أن يحج وهو مقبل على الميقات، فإنه يمكن أن يتجرد لثوبه ويتزر به، يجعله إزارا يلبسه على هيئة الإزار، يعني حتى يجد إزارا ورداء، فمثل ذلك لا بأس به، لأن لبسه ليس على الهيئة المعروفة وليس على الهيئة المنهية عنها، وهي كل إنسان يلبسه كالهيئة المعتادة. المقصود من الإحرام أن الإنسان يكون على هيئة تخالف ما كان عليه. ثم إن الإزار والرداء كان من ألبسة العرب وكان من ألبسة المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء في غير الحج وفي غير العمرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما لا يجوز، فإذا غيره هو الجائز، غير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس غيره هو الذي يلبس. له أن يلبس ما شاء من الثياب ما دام أنه لم يكن من تلك الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بين عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا يلبسها. تقرأ الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يترك المحرم من الثياب. وكان هذا في المدينة السؤال كان في المدينة قبل سفره إلى الحج صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل معروف لا أدري. فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران يعني لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الطيب لا يلبس الإنسان الثياب المطيبة ولا يطيب ثيابه عندما يريد أن يحرم وإنما يطيب جسده يطيب رأسه ولحيته ويستديم ذلك فيما بعد لكن لا يطيب ثيابه لا يطيب ثيابه. ولكن الزعفران يعني والثوب الذي يكون مزعفر لا يستعمل في الإنسان لا في الحج ولا في غيره الذي مصبوغ يعني بذلك يعني الزعفران لا يستعمله لا يستعمل الإنسان المزعفر. فالتنصيص ليس المقصود منه أنه يعني هذا النوع خاصة بل جميع أنواع الطيب ولكن هذا فيه تنبيه على أن الطيب لا يستعمل الإنسان بل الشيء المصفر الذي يصفر به الإنسان ثيابه يعني كالزعفران وما إلى ذلك لأن ليس الإنسان يستعمل ذلك حتى في غير الحج وحتى في غير الإحرام لأن النهي عن المزعفر أو التزعفر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل إنسان يعني يصبغ يعني هذا اللون وبهذا النوع جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعام والشراب وكذلك يعني الطعام لا يستعمل الطيب لا في الطعام ولا في الشراب لا يستعمل يعني على جسد الإنسان ولا في ثيابه ولا يستعمله أيضا في طعامه وشرابه لأنه ما دام أنه يعني شيء رائحة طيبة ويقصد منه رائحة طيبة فإن ذلك لا يجوز. ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما كما جاء في الحديث أو أنه لا يقطعهما كما جاء في حديث عباس الذي سيذكره المصنف والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة والحجاج من مختلف الآفاق موجودون وهو يبين للناس يعني ما ينبغي لهم أن يفعلوه فإنه لم يذكر القطع في عرفة ولكنه ذكره في أول الأمر قبل أن يسافر. فبعض أهل العلم قال يحمل مطلق على المقيد وأن حديث ابن عباس يحمل على حديث ابن عمر وأنه يقطع وقال بهذا جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال إن حديث ابن عباس متأخر وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو في مكان الناس في مختلف الآفاق جاءوا وسمعوه من جاء من المدينة ومن جاء من غير المدينة الذي جاء من الآفاق سمعوا هذا وبيان وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان القطع مطلوبا أو مشروطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم الذي شهده الناس من مختلف الآفاق. فبعض أهل العلم قال إن هذا أن ذلك منسوخ وأنه نسخ المتأخر وأنه يؤخذ في آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أو مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فإن بعض أهل العلم قال بالقطع وبعضهم قال بقطع بعدم القطع والذين قالوا بعدم القطع واستعماله قالوا ان ذلك حصل في حجة الوداع. وايضا هو مثل السراويل لانه في جاء فيه ان الانسان يلبس السراويل ولكن ما ذكر انه يشقها او انه يعني يفتقها وانه يتجر بها وانما يستعملها. فمن لم يجد ازارا يلبس السراويل ومن لم يجد عليه يلبس الخفين هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا متأخر وايضا حكم الخصم في حكم السروال السراويل. فكما أن السراويل يلبسها الإنسان على ما هي عليه ويكون معذورا في ذلك وهو رخصة لمن لم يجد الإزار فكذلك أيضا من لم يجد السراويل من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا يقطعهما. وهذا القول يعني يبدو أنه هو الأرجح من جهة أنه آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس الذين سمعوه مختلف الآفاق ومن جهة أن الرخصة فيه كالرخصة في السراويل من لم يجد هذا يلبس هذا ومن لم يجد هذا يلبس هذا، والسراوي ليس فيها فسق ولا شق، وإذا فهذه أيضا تكون مثلها. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان، سفيان هو بن عيينة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم، عن سالم بن عبد الله بن عمر وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث 1811 ذكرنا أن عزرة أخرج له أبو داود والنسائي، وهذا خطأ مني، وهو أبو داود بن ماجه. أبو داود إيش؟ أبو ماجه. رقم كم؟ 1811. يعني هذا الحديث مرة في الدرس الماضي، لأن عزرة أنه أخرج له أبو داود والنسائي. نعم. والصواب أنه أبو داود وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال بمعناه، يعني بمعنى الحديث المتقدم مع اختلاف الألفاظ والإسناد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك، المالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. النافع، النافع بن ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر. نعم مرة ذكره. الأخوان يقولون الصوت غير واضح، أقرب الميكروفون ولا ليش؟ ليش؟ طيب خلوني أسكر كذا، الصوت ما واضح الأخوان. أو يرفع، هو عنده ترى هنا الدرجة للحكي. طيب الأخوان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله زيادة، ولا تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة ولا تلبس القفازين. المرأة ليست كالرجل في الحرام تلبس ما تشاء، يعني من الثياب ويعني أغطية الرأس وما إلى ذلك، وإنما الذي تمنع منه أنها لا تلبس النقاب، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تلبس القفازين وهما اللذان تدخل فيهما اليدين، يعني ما يعمل ويسمع لتدخل فيه اليدين لاتقاء البرد أو غير ذلك، هذا تمنع منه المرأة، وقد جاء الحديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تلبس النقاب وإنما تكون تغطي وجهها إذا كان معها رجال أو إذا كان يراها رجال أجانب، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث التي ستأتي، وأن المرأة تغطي وجهها عندما تكون بمحضر الرجال أو يكون يراها رجال، كما جاء عن عائشة أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهنا فإذا حاذنا الركبان سجلت إحدانا خمارها على وجهها. فتغطية الوجه جاءت بالسنة، ولكن باستعمال النقاب أو باستعمال البرقع يعني لا يجوز ذلك، كما جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن استعمال الخمار عند الحاجة وتغطية الوجه عند الرجال الأجانب فإن هذا مشروع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر مرة ذكرهما. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. ثم ذكر أبو داود أن هذا الذي جاء من ذكر النهي عن الانتقاب ولبس القفازين جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الطرق موقوفا على ابن عمر، ولكن المرفوع ثابت وصحيح، فهو من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريقة التي أوردها أبو داود من طريق الليث هي أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض الطرق التي تماثل هذه الطريقة، هذه الطريق بالنسبة بأنه مرفوع، ذكر بعض الطرق التي فيها أنه موقوف على ابن عمر، فيكون جاء عنه موقوف وجاء عنه مرفوع، والمرفوع صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في الصحيحين. نعم. وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، صدوق يهم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن أيوب. ويحيى بن أيوب صديق ربما أخطأ، صديق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب. نعم. صديق ربما أخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نافع على ما قال الليث. عن نافع على ما قال الليث يعني أنه مرفوع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه موسى بن طارق. ورواه موسى بن طارق. موسى بن طارق إشكاله ثقة أخرجه النسائي. ثقة أخرجه النسائي. عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر. عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، يعني أنه جاء عن موسى بن عقبة يعني مرفوعا وموقوفا. نعم. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومالك وأيوب. مالك بن أنس مرة ذكره وأيوب مرة ذكره. عن موقوفا. موقوفا يعني كما جاء عن قبله، يعني هو الوقت عن الثلاثة. جاء لا جاء عن موسى بن طارق. عن نعم عن موسى بن طارق موقوفا. عن موسى بن عقبة موقوفا. أيه. والذي قبله حاتم بن إسماعيل. نعم نعم هذا كان مرفوع. نعم. نعم. أيوب. أيوب مرة ذكر. ما مر. هو هذا أيوب ما مر من أيوب. لا هذاك يحيى بن أيوب. يحيى نعم أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم بن سعيد المديني. وإبراهيم بن سعيد المديني مجهول الحال أخرجه أبو داود. مجهول الحال أخرجه أبو داود. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من طريق هذا الرجل المجهول يعني جاء مرفوعا، ويعني وطرق السابقة أيضا جاءت مرفوعة، لكن هذا الرجل الذي جاء منه في الآخر مرفوعا يعني هو مجهول، وأبو داود رحمه الله أشار إلى يعني أشار إلى حاله وقلة حديثه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبو داود عن هذا إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. نعم هذا كلام أبو داود حال هذا الرجل الحافظ التقريب قال إنه مجهول. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وهذا طريق آخر يعني عن ابن عمر مرفوعا مرفوعا قال نعم عن ابن عمر. هذا الذي في إبراهيم بن سعيد هو نعم. أو سعيد بن إبراهيم. إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سعيد هذا هو الذي في إسناده والذي رفعه، فهو مثل موافق لما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، يعني الرجل في السنة فيه مجهول ولكنه موافق في الطرق الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر. نعم كلهم مرة ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حلية أو تراويل أو قميصا أو خفا. هذا فيه يعني ما في الذي قبله إلا أن فيه زيادة أن المرأة تمتنع من القفازين ومن النقاب ومن يعني الطيب، وكذلك وتلبس ما شاءت بعد ذلك، يعني سواء كان يعني سراويل أو ثيابا أو حليا أو خفا، كل ذلك لا تمنع منه المرأة، لأن المرأة تختلف عن رجل، وإنها تمنع من الطيب كما من الرجل، وتمنع أيضا من القفازين والنقاب، ومع ذلك فإنها تلبس ما شاءت. قال حدثنا أحمد بن حنبل مرة ذكره عن يعقوب يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مرة ذكرهما ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب نعم يعني بس ما يكون زينة ما يكون زينة وجمال يفتن وإلا فإنها لا تمنع لا تتر... يعني لباسها لا يكون محصورا في شيء معين يعني لون من الألوان أو نوع من الأنواع يعني كل شيء يعني تلبسه النساء تلبسه في الإحرام لكنها تجنب الشيء الذي فتنه والذي فيه جمال وزينة معصفرا أو خزا أو حليا أو تراويل أو قميصا أو خفا أي نعم كل ذلك سعي المرأة بالنسبة الحلي الحلي كذلك لا تلبس الحلي بس لا يظهر ولا يعني يفتتن به وإلا إذا كان عليه حلي ما تفتخر ما يلزمه إذا كان عليه حلي أن تخلع حليها إعرادها متعرف وإذا كانت مختضبة في يديها وكذلك يعني حيث يعني لأن هذا تجمل وجمال ولكن لا ينبغي يعني عند الشخص أن تفعل ذلك لكن إذا وجد فإنها تخفيه في ثيابها ما تخفيه بقفازين قال أبو داود روي هذا الحديث روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن أو روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله وما مس الورث والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده يعني أن في طريق آخر فيها اختصار وهي الاقتصار على عدم الانتقاب والقفازين ويعني ما مسه الزعفران والورث وما عدا ذلك لم يذكر لكنه مذكور من الطريق السابقة فهو صحيح وثابت قال روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبده بن سليمان عبده بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ومحمد بن سلمة محمد بن سلمة الباهلي هو ثقة أخرج عليه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن ابن إسحاق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر أنه وجد القر فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسه المحرم ثم ورد حديث ابن عمر حديث ابن عمر أنه يعني وجد القر أي البرد فقال لنافع ألقي علي ثوبا يعني شيء يعني يغطيه ويستدفئ به فألقى عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم فهذا يعني يدل على أن الإنسان ما يستعمل الشيء الذي يكون ممنوع منه المحرم حتى ولو كان في الغطاء وأن الإنسان يتغطى به ويلتحف به لأن هذا استعمال للشيء الذي منع منه المحرم لكن كما قلت يعني فيما مضى أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يتزر بالثوب لأنه يعني يريد أن يحرم وليس معه إزار ورداء فله أن يتزر به يعني مؤقتا حتى يجد إزارا وليس عليه شيء لأنه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر الثلاثة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين وهذا هو الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة والناس يعني شهدوه من مختلف الآفاق وتلقوا عنه هذا الكلام فبعض أهل العلم قال بأنه يؤخذ بهذا ويترك القطع لأن ذاك متقدم وهذا متأخر وبعض أهل العلم قال أنه يحمل مطلق على المقيد ولكن مما يقوي أن يعني أنه لا يقطع أن هذا بدل للحاجة وهذا بدل للحاجة اللي هو السراويل والسراويل لا يحصل فيها شق ولا قطع والخلاف تكون كذلك ولو كان القطع مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآفاق. فالقول بأن الإنسان يلبسه ولا يقطعه هو الأظهر. قال حدثنا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء في لبسه لأنه مرخص فيه وليس فيه فدية مثل السراويل. هو هذا المضطر، هذا هو من لم يجد إزارة فليلبس السراويل. نعم، ها إذا كان الإنسان يريد أن يلبس ثيابه من أجل يعني مرض فيه فهذا يعني عليه الفدية، مثل الذي يحلق رأسه يعني يكون عليه الفدية وهو محتاج مضطر إلى ذلك. فالإنسان إذا كان به مرض ويريد أن يلبس ثيابه سواء كان سراويل أو قميص أو أي شيء يعني يحتاج الإنسان يلبسه لمرض به فإن هذا عليه الفدية. ولكن هذا اللي من لم يجد الإزار يلبس السراويل وليس عليه فدية، ومن لم يجد ابن عليه يلبس الخفين وليس عليه فدية. في هذه الأوقات مع يعني برودة الجو قد يحتاج كبار السن إلى ثياب داخلية للتدفئة، هكذا يفتون يعني إذا إذا إذا يعني خشي عليهم الضرر فإنهم لهم أن يلبسوا ويفدوا، ولكن يمكن أن يحصل ما يريدون بأن يلتحف الإنسان يعني بأي لحافة من الألحفة التي مثل البطانية أو ما إلى ذلك يلتحف بها فوق الإحرام ولا بأس بذلك. طيب البشت أو الفروة إذا لا البشت لا يستعمل القاع على الكتفين ما يدخل لكم حتى كذلك لا يجب استعماله. وإذا لكتها أقول ما يجب استعمالها أبدا، يعني ما دام أنها يعني منهي عنها لأنها من مما هو يعني لا يلبسه المحرم فإنه لا يفعل. ولكن إذا أراد أنه يعني يستفيد مثل البطانية، يستفيد مثلا ب يعني إزارين أو رداءين أو أكثر من ذلك عند الحاجة ما في بس. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. قال أهل مكة يعني ابن عباس وكذلك عمرو بن دينار وسليمان بن حرب يعني هو بصري ولكنه كان قاضيا بمكة وجابر بن زيد هذا يقول مرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد يعني هو بصري يعني ولك بصري لأن حماد بن زيد هو حماد بن زيد بصري. نعم حماد بن زيد بصري وسليمان بن حرب بصري إلا أنه كان قاضيا بمكة الذي هو تلميذه وعمرو بن دينار مكي وابن عباس مكي. قال حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهاها. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنهن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضمد إحداهن جبهتها بالسك المطيب فيسيل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره فيراه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا من الشيء الذي يعني يطيب كان من الطيب الذي يعني يختص بالنساء والذي يعني يرى ولا يعني تظهر يعني رائحته فإذا عرقت إحدانا يعني سال على وجهها يعني من جبهتها. نعم قال حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني هو لا بأس به أخرجه أبو داود وابن ماجه. لا بأس به أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن سويد الثقفي. عن عمر بن سويد الثقفي وهو ثقة أخرجه أبو داود. وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن عائشة بن طلحة. عن عائشة بن طلحة ابن عبيد الله وهي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني ساري بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يأمر يعني النساء أن تقطع الخفين إذا لبستهما. فلما حدثت صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته أن عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن كان رخص للنساء في الخفين. نعم كان رخص للنساء في الخفين رخص يعني أنها يلبس الخفاف يعني من دون قطع. ترك ذلك ترك ذلك الذي كان يأمرهن به لعله كان اجتهد أولا وقاتى النساء على الرجال ولكنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء ترك ذلك يعني ترك الأمر بالقطع ولم يأمر بالقطع. صفية بنت أبي عبيد هي زوجته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن أبي عدي ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد. وصفية بنت أبي عبيد هي زوجته وهي ثقة أخرج لها البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يحمل السلاح. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه. ثم رد أبو داود باب المحرم يحمل السلاح يعني عند الحاجة إلى ذلك عندما يكون بحاجة إليه من خوف أو يعني خوف يقع عدو أو اعتداء عليه فإن له أن يحمل السلاح لكن يحمله مغمدا يعني ليس مشهورا مشهرا. وأورد أبو داود حديث البراء بن عازب في صحيح الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عن الاتيان بعمرته عام الحديبية في السنة السادسة وكان مما جرى في العقد الذي أبرم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو زعيم المشركين في ذلك الوقت أنهم يحجون من السنة يعتمرون من السنة الآتية لكن يعني معهم السيوف معهم الجلبان يعني فيها السلاح الذي هو يعني السيف والصوت وما إلى ذلك لأن هذا وعاء يجمع هذه الأشياء ومعنى ذلك أنهم يعني يحملون مثل ذلك يعني في الشيء الذي يكون مغمدا ويكون يعني غير مشهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في المحرمة تغطي وجهها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ثم ورد أبو داود باب المحرمة تغطي وجهها يعني تغطي وجهها يعني عند الرجال الأجانب. وأورد في حديث عائشة أنهن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات فكان إذا حذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها فإذا جاوزوهم أي الركبان تعدوا فإنها تكشف وجهها لأن الذي التغطية من أجله قد حصل قد زال وهو تقدم الركبان وذهابهم، فإذا هن يغطين من أجل الركبان ويكشفن إذا جاوزهن الركبان. والحديث فيه شخص متكلم فيه، والألباني ذكره في ضعيف السنن ولكنه يعني حسنه في المشكات وفي كتاب حجاب المرأة المسلمة، وله شاهد عن أسماء رضي الله عنها يعني من طريق صحيح. فإذا يعني هذا ثابت عن يعني لشواهده، وثابت يعني مثل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد هو ضعيف. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في المحرم يضلل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين رضي الله عنها حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه ثانية: باب المحرم يضلل، يعني يوضع فوق رأسه شيء يعني ليس ملاصق له يضلله من الشمس ومن حر الشمس، هذا هو المقصود. يضلل يعني يجعل شيء فوقه ليس ملاصقا لرأسه يضلل به، يعني يكون في ظله. وأرد حديث أم الحسين رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه عند جمرة العقبة وكان راكبا على ناقته، وبلال وأسامة بن زيد أحدهما يقودها، أحدهما ماسك بزمامها والثاني ماسك بثوبه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم به، يعني وهو على راحلته راكبا على راحلته، وقد رماها راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يدل على ما ترجم له المصنف، وأن مثل ذلك شائع، وأن المحذور منه كونه يعني يصير شيء ملاصق للرأس ويكون على الرأس مباشرة، يعني بأن يضلل بشيء يكون عليه، وأما أن يرفع شيء فهو يكون مثل الخيمة، يكون شبيها بالخيمة، لا مانع من ذلك ولا بأس به. بهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الظل، يحتاج إلى أن يضلل يعني من الشمس كما فعل ذلك أصحابه معه. وفي هذا يعني رد على من يقول من الذين فتنوا بالغلو النبي صلى الله عليه وسلم من الصوفية الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه نور يعكس نور الشمس، فهذا من أكبر الغلط، وهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الفضائل والخصائص ما يكفي مما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى أن يضاف إليه غلو وأن يلحق به غلو صلى الله عليه وسلم. فقولهم أنه لا ظل له بمعنى أنه يعكس الشمس وأن ظله وأنه لا يكون له ظل بحيث يعني الشيء يعني يظهر ظله من جهة، كلام غير صحيح. وهنا كونه يظلل يعني يجعل يعني شيء يحجبه من الشمس، يحجبه من الشمس ويمنع يعني أشعة الشمس وحرارة الشمس أن تصل إليه صلى الله عليه وسلم، يدلنا على بطلان مثل هذا الكلام، وهو باطل لأنه تكلف وإتيان بشيء ليس له أساس في الدين. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم. أبي عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن حصين. عن يحيى بن حصين وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أم الحصين. عن أم الحصين رضي الله عنها وهي صحابية أخرج حديثها مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثها مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يحتجم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم. ثم أرد أبو داود: باب المحرم يحتجم. يعني أنه عند حاجة إلى حجاب لا مانع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهو دال على أن مثل هذا العلاج وهذا الاستشفاء يعني بهذا العلاج أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حال الإحرام فلا مانع منه. وأورد في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء، عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وطاووس، وطاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه من داء كان به، من داء كان به، وهو مثل الذي قبله إلا أن ذاك مجمل وهذا فيه تفصيل، وأن الحجامة كانت بالرأس. والحجامة بالرأس إذا كان الرأس ليس فيه شعر فهذا لا إشكال فيه فيحتجم، ويعني ولا كلام يعني في لا بأس بذلك. ولكن إذا كان فيه شعر هذا هو الذي فيه خلاف، من أهل العلم من قال إنه يفدي لإزالة الشعر، ومنهم من قال إنه لا يفدي، منهم من قال إنه يفدي، ومنهم من قال إنه لا يفدي. والحديث يعني ليس فيه ذكر إلا أنه احتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه، ومعلوم أن رأسه كان ذا شعر صلى الله عليه وسلم، كان ذا شعر صلى الله عليه وسلم. ويبدو والله أعلم أن كل إنسان يعني يفدي الفدية التي مخير فيها بين ثلاث أشياء وهي صيام ثلاث أيام وإطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أن هذا هو الأولى لأن فيه إزالة شعر يتعمد وللحاجة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه من أجل القمل والدواب اللي في رأسه، وأرشده إلى الفدية. فالقول بأنه يفدي عن الشعر الذي يزيله في مكان المحاجم هو الأحوط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة ومن ماجه، عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هشام عن أكرمة، عن هشام وهو ابن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أكرمة، عن أكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. حديث عن حديث ثم أرد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر القدم، على ظهر القدم من وجع كان به، فهذا يدل على الاحتجام في الإحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه كما مر واحتجم في رجله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة، ثم قال قال أحمد سمعت ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة، يعني أن قتادة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنسا. ابن أبي عروبة من أوثق الناس، سعيد نعم، من أوثق الناس نعم، ولكن أقول ما دام أنه يعني جاء من طريق صحيح فالرفع هو المعتمد. قال رحمه الله تعالى باب يكتحل المحرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبر، بالصبر بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود باب المحرم يكتحل، أو باب يكتحل المحرم، نعم، اكتحال المحرم يعني للحاجة أو للعلاج أو للدواء لا بأس به، ولكن كونه يكتحل للزينة يعني ما ليس له ذلك، يعني لأن الترفه يعني الإنسان مطلوب منه أن يبتعد عنه، والزينة والاكتحال يعني للترفه غير مناسب. وأما إذا كان للعلاج والاستشفاء فهذا لا بأس به. أورد حديثا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه يعني جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل الصبر في العلاج. اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني يأتي يستعمل الصبر فيهما يعني علاجا لهما ودواء لهما. هذا يعني يدل على يعني جواز استعمال ذلك عند الحاجة يعني للدواء. والصبر يعني نوع من من من من الأنواع التي يتعالج بها وليس في عطيف. طيب إذا استخدم الكحل المعروف الإسمد أو الكحل الأسود إذا كان إنه يعني فيه علاج له فيه دواء له لا بأس بذلك. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان عن أيوب بن موسى. أيوب موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نبيه بن وهب. عن نبيه بن وهب وهو ثقة نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبان بن عثمان. عن أبان بن عثمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن نبيه عثمان. عن نبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله عن أبان بن عثمان كان أمير الموسم يعني أمير الحجاج يعني كان الذي يحج بالناس وهو أمير الحج. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. ثم ذكر طريقة أخرى لهذا الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يغتسل. قال حدثنا عبيد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه قال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب. قال فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود باب المحرم يغتسل. والمحرم يغتسل الاغتسال المحرم إذا كان للاحتلام أو ما إلى ذلك هذا أمر لا بد منه وهو متعين. وإذا كان لغير ذلك يعني يغتسل يعني لإزالة أوساخ أو لكون إطال العهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى يعني عند دخوله مكة. وأورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقد كان ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلف في الأبواء فقال ابن عباس يغسل رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسله فأرسلوا يعني عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله فوجده يغتسل بين قرنين وكان يستر بثوب فجاء وسلم عليه فرد عليه السلام وقال أنه أرسله فلان وفلان يسأل عن كذا وكذا فطأطأ الثوب يعني الذي كان بين القرنين فحتى بدأ رأسه وقال لإنسان يصب عليه أصبب فجعل يعني يجعل يده من مقدم رأسه إلى مآخره ويردها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يعني أن المحرم يغسل رأسه ولكنه يعني لا يدلكه الدلك الشديد الذي يمكن يتساقط معه شعر. فالحديث يدل على اغتسال المحرم سواء كان يعني للجنابة هذا أمر لا بد منه, ولغير الجنابة فإن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالمحرم له أن يغتسل ولا مانع من ذلك. وقوله كان بين قرنين يعني هما عودان يكونان على البئر يعني تعلق بهما البكرة, وقد جعل يعني ستارا يعني يعني بينهما فكان يغتسل, وفيه أنه سلم عليه, وهذا دليل على أن الذي يغتسل أو يتوضأ يسلم عليه وأنه يرد السلام, وإنما الذي يمنع منه أن يسلم على الذي يقبل حاجة والذي جالس في قضاء الحاجة لا يسلم عليه وهو أيضا لا يرد السلام يعني في تلك الحال. وفيه أنه عند الاختلاف يرجع إلى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم, لأن المسور وابن عباس لما حصل منهم الاختلاف يعني أرسلوا إلى أبي أيوب فجاء وأخبر بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن المحرم يغتسل ويغسل رأسه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة أيضا. عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرج له أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أمس متى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية؟ حين رمى جمرة العقب. جاء في صحيح ابن خزيمة أنه قطع التلبية مع آخر حصاة. مع آخر حصاة؟ نعم. ولا شيء صحيح؟ هذا ما أشار إليه الشيخ الألباني. نعم. مع آخر حصاة؟ نعم. إيش؟ نقرأ عليكم الكتاب الصحيح. نقرأ. صحيح ابن خزيمة الجزء الرابع صفحة 281. قال رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أبو بكر: خرجت طرق أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتاب الكبير. وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمى الجمرة بسبع حصيات, إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة, وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها, إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة, وإنما يقال رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات. وروي عن ابن مسعود فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. قال حدثناه علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. عن عبد الله رضي الله عنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة. قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة, وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر, والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر, ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط, ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط, فكزجره صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس, فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها, إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يتحرى أو يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها, والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشمس أو قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان, فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال: وإذا ارتفعت فارقها, فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس. وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة، والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني قال حدثنا حفص بن رياض قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم أنه قال جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة. قال الشيخ الألباني إسناده صحيح، خرجه النسائي من طريق ابن عباس. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة. نعم، بس ذكر التلبية ما جاءت يعني في ذكر التكبير وما ذكر التلبية، لأن في الآخر ذكر مع آخره حصاة. وتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهل كان يفعل ذلك يعني في أثناء الرجم هذه التلبية الطويلة؟ وهنا صرح بالتكبير. نعم. قال أبو بكر فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. اللهم إلا كان يقول بس لبيك فقط لبيك، أما كونه يعني يأتي بهذا الكلام الكثير يعني يعني ما أدري يعني. لا بس هو التكبير التلبية يعني يأتي ب يعني التلبية التي هي تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني تكبير هذه كلمة الله أكبر ويرمي. نعم، إيش بعده عندها؟ قال أبو بكر فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها، فإنه لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت، فأكثر ما في هذين الخبر هكذا كتب الخبر من أساسي. لو قال لم يلبي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول حصاة رماها، وقال الفضل لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة، فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره. وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا. الشيخ الألباني يقول إسناده صحيح، خرجه النسائي من طريق ابن عباس وليس فيه ثم قطع التلبية مع آخرها، لكن في السنن الكبرى للبيهقي الجزء الخامس 137 من طريق ابن خزيمة مثله. قال البيهقي ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذه الزيادة غريبة. يقول الشيخ وانظر الفتح الجزء الثالث 533. ايش قال فيه؟ ما قال، انظر كأن فيه شيء. والله ما ادري، لكن قضية التلبية يعني كما هو طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة، كان يعني ما كان يزيد عليها. ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني عند الرمي يعني أقول طويلة، يعني كيف تكون عند كل حصاة يعني يقول لبيك اللهم لبيك؟ على كل يعني أقول ينظر. والألباني بس وش قال يعني عليه؟ بس يعني في الأول قال صحيح، إسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه أخرجه النسائي، لكن ليس فيه ذكر أن قطع التلبية عند آخر. لا هو جاب الحديث يعني في لا هو يعلق على التعليق عن هذا ابن خزيمة. جزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة. يعني الحديث إذا صح يجب الأخذ به، لكن يعني ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ بن حجر وش قال في هذه الزيادة، لأن الحقيقة الاتيان بهذا بالتلبية في هذا المكان والرجم يعني كما هو أنه ما في مدة طويلة، يعني يتطلب يعني وقت يعني للتلبية، والتلبية ما هي بلبيك فقط، تلبية الرسول معروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله نعمت لك والموت لا شريك، هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يعني يزاد في البحث في هذه المسألة وينظر يعني ماذا قال الحافظ بن حجر، وهذه الذي عند أبي بكر بن خزيمة وهي جاءت عند البيهقي من طريقة ذكر في آخرها غرابتها. هل يجوز للإنسان أن يعتمر للتمتع ثم يرجع لبلاده ثم يأتي في وقت آخر للحج ويكون متمتعا كذلك؟ لا، الإنسان إذا رجع إلى بلده ينقطع تمتعه، وإنما عليه إذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى، يأتي بعمرة أخرى يكون بها متمتعا. يسأل عن مبطلات الوضوء، ذكر ثلاث أشياء: الدم والصديد والقيء، تبطل الوضوء؟ ورد فيه يعني فيه خلاف بين أهل العلم يعني في هذا، يعني فمنهم من قال أنه إذا كان فاحشا أنه يبطل، وإذا كان قليلا يسيرا فإنه لا يبطل، وما نعلم دليلا يعني واضح يعني يدل على يعني على ذلك، يعني من حيث خروجه يعني أنه إذا كان يعني فاحشا. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني تحصل لهم الجراح ويصلون، لكن بعض العلم يقول أن هذا يعني ضرورة، وأن هذا يعني الـ يعني شيء مضطرون إليه، والمضطر يصلي على حسب حاله، والله تعالى أعلم. الدم والصديد هذا إذا كان إذا ما أدري عن نجاسة الدم، قالوا بنجاسة وخروج الصديد يعني هل هو مثل الصديد يعني شيء فيه اختلاط الدم أو اختلاط يعني شيء بدم، ما أدري. والقي كيف تقول؟ والقي يعني ما أعلم يعني دليل خاص به، ما أدري. ما حكم تكرار العمرة في الشهر 3 أو 4 مرات؟ ما أعلم يعني شيء يمنع، إذا كانت العمرة يأتي بها الإنسان من أماكن خارج الحرم، أما العمرة التي تكرر يعني من التنعيم فهذه ما نعلم شيء يدل عليها، ولكن كل إنسان يعتمر داخل إلى مكة ولو تكررت العمرة في الشهر 3 مرات ما نعلم شيء يمنع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هل يصح فعل الكثير من الناس وهو حلق بعض الرأس وترك الباقي لأجل الحجامة؟ الرأس يحلق مقال بعض الشعر في القفا. نعم يمكن، إذا كان مكان يعني يكون يحلق مكان المحجم لا بأس بذلك. هو من القزع؟ ليس من القزع، يعني هذا علاج، أقول هذا علاج يعني مقدار المحجم إذا حلقه لا بأس بذلك، هو لازم يحلق الرأس كله. هناك أكوات لونها أصفر، فما حكم لبسها؟ الصفرة التي هي ليست يعني من صبيغة بالزعفران وكذا ما فيها مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوج، أي ما حكم ذلك؟ وأي أنه لا يجوز، لا يجوز المحرم أن يتزوج، بمعنى أنه يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره، لا أن يكون متزوجا ولا وليا في زواج مثل ولي المرأة، ولا يعني أن يكون وكيلا عن أحدهما عن الولي أو عن الزوج في التزويج، كل ذلك لا يجوز، لأن المحرم عليه أن يبتعد عن الجماع وكل ما هو نصب للجماع ومؤدن للجماع، ومن ذلك العقد والخطبة وكذلك أي شيء يؤدي إليه، فإنه لا يسوغ الإنسان أن يفعله في حال إحرامه. وعلى هذا فإن المحرم يبتعد عن أن يزوج وأن يتزوج، أن يتزوج بنفسه بأن يعقد لنفسه يكون هو الزوج ويقبل يعني يعقد النكاح ويقبله، ليس له ذلك في حال إحرامه. وكذلك الولي لا يزوج موليته في حال إحرامه، وكذلك من يكون وكيلا عن الزوج وعن الولي لا يزوج في حال إحرامه، أي أن من يتزوج ويزوج يكون حلالا، من يتزوج ويزوج سواء كان هو الأصيل أو البديل، الأصيل الذي هو الزوج أو الولي، أو البديل الذي هو وكيلا عن الزوج أو وكيلا عن الولي، كل هؤلاء ليس لهم أن يعقدوا النكاح. والمقصود بالنكاح هنا العقد، وليس المقصود بمجرد الجماع، فإن ذلك كما هو معلوم غير سائر، ولكن مقصود العقد لأنه جاء بعده ولا ينكح ولا يخطب، وهذه يعني مثل يتزوج، يعني معناها مثل يتزوج، يعني معنى لا يتزوج يعني يعقد لنفسه يعني يكون هو الزوج، وكذلك لا يزوج يعني يكون وليا، ولا يحصل منه خطبة حتى طلب زوجة أو تقدم إلى طلب خطبة امرأة ليس له ذلك في حال إحرامه. أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج يعني لا يعقد لنفسه، ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره، لا ينكح لا يعقد لغيره بأن يكون وليا عن عن عن الزوجة، فليس له أن يزوج في حال إحرامه، بل يكون الزوج والولي ووكيلاهما ووكيلاهما عند العقد حلالا وليس بمحرمين. وسيأتي لفظ آخر بعد هذا بإضافة ولا يخطب، يعني معنى حتى مجرد الخطبة التي هي التقدم بطلب الزواج سواء تمت أو ما تمت، سواء حصل موافقة أو ما حصل موافقة، أيضا ذلك لا يجوز، أي أن الجماع وكل وسائل الجماع وما يؤدي إلى الجماع يعني منع منه الإنسان، ولهذا منع الإنسان من الطيب، ولأنه من وسائله وفيه ترفع أيضا. وقد جاء في القرآن الكريم الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفسر الرفث بأنه الجماع ومقدماته، وفسر أيضا بأنه الفاحش من الكلام، وكل ذلك حق وصحيح، فليس للمحرم أن يجامع ولا أن يأخذ الوسائل التي تؤدي إليه، وليس له أن يأتي بالفاحش من الكلام وهو في حال إحرامه. والجماع ووسائله يعني ممنوعة في حال الإحرام وهي مباحة في غير حال الإحرام، وأما الكلام البذيء فإنه ممنوع في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام. وفي الحديث فيه قصة، وهو أن عمر بن عبيد الله عبيد الله بن عمر بن معمر عبيد الله بن أن عمر بن عبيد الله أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه عمر بن طلحة بن عمر، أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر على ابنة شيبة بن جبير، ابنة شيبة بن جبير، فطلب من أبان أن يحضر ذلك، يعني يحضر العقد، يعني يمكن أن يكون شاهدا أو لغير ذلك، فأنكر عليه ذلك وتلا وروى عن أبيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. كلهم هم محرمون، يعني عمر ولده البنت اللي بيزوجها، أما الأول الإشكال في أنه أبان هو المحرم وعمر، لأنه يقول هنا هو الذي يبدو أنهم كلهم محرمون وأن ذلك كان في الحج. لأنه هنا يقول وهما محرمان، قال أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان. نعم وهما محرمان، يعني أن يعني الذي يزوج يعني محرم وأبان محرم، يعني هو أمير الحج، ومعنى ذلك أنه يعني هو أنكر عليه كونه يزوج وهو محرم، كون ولي اللي هو الولي. نعم الولي، أما الولي أنه نفسه يعني هو الولي أو ابنه هو اللي بيزوج كلهم محرمين، ولكن الكلام على أن المانع هو الإحرام، يعني كون أبان يعني محرم ولا يعني لا يأتي يحضر يعني الزواج لأنه لا يجوز، فلا يشهده الإنسان حتى الحضور لا يجوز الإنسان يحضر، نعم لأنه فعل محرم لا يجوز المشاركة فيه، أقول فعل محرم لا يجوز المشاركة فيه، أمر المنكر لا يجوز أن يأتي الإنسان إليه يشارك فيه، وإنما يأتي لينكره فقط أو ينكره قبل أن يأتي إليه. نعم كيف؟ وإذا كانوا غير محرمين والمزوج محرم ويعني فليس لهم يأتي إليه، وإنما يأتي إليه ينكر عليه. نعم منهم حتى ولو كان ربحي، يعني ما دام اللي بيزوج الوكيل المحرم كيف يعني حلالان يعني الزوج حلال والمرأة حلال، يعني كونه يحضر يعني حضوره يعني حضوره يعني يعني ال المجلس اللي يكون شاهد أو ما إلى ذلك، يعني أيضا فيه يعني فيه محور، لأنه يعني كونه متلبس بالإحرام ويشهد يعني مثل أبو شريف بالخطبة، أبو شريف بالخطبة يعني، وإنما يشهد يشهد غير محرم الذي يكون له علاقة في الإحرام سواء كان وليا أو يكون شاهدا يكون يعني غير محرم. قال حدثنا القعنبي لأن يعني إذا كان الزواج يعني الولي والزوج يعني محرم غير محرمين هذا ما فيه إشكال، ولكن يكون يعني يأتي ويشهد يعني فيه فيه فيه احتمال أو فيه إشكال، يعني ما دام إن الإنسان يعني ما يعني يكون أهلا لأن يعقد ولا أن يكون لأن يتزوج أو يزوج، فكونه يأتي شاهدا يعني على النكاح يعني الذي يبدو والله أعلم أن تركه والابتعاد عنه أولى، ويأتي يشهد منه غير محرم. مع كل معزوم وغير معزوم هو النتيجة واحدة، أقول النتيجة واحدة، أما إذا كان إنه يعني قضية العقد يكون يصير فيه عزومة هذا الحقيقة من التكلف، إذا كان العقد أيضا يصير فيه عزومة وفيه وليمة أيضا هذا من التكلف، ولا ينبغي التكلف في مسائل الزواج. على كل من الاحتياط أن الإنسان يبتعد ما دام في حال إحرامه لا يكون يعني له علاقة في الزواج ولا في المشاركة في أي شيء يتعلق به. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.